صارت تعظم مثل ماء السور. ماذا يقول إذا رأى إحجامنا عن ديننا ورأى الشريعة تحتقر؟ ماذا يقول إذا رأانا في الربا ورأى محاربة الإله المقتدر؟ ماذا يقول إذا رأى إحجامنا عن ديننا ورأى الشريعة تحتقر؟ ماذا يقول إذا رأنا في الربا ورأى محاربة الإله المقتدر؟ ماذا يقول إذا رأى آدمنا؟ ماذا يقول إذا رأى الأقصى أسر؟ وأعود يا خير البقاع فأنسني وأرى جوابا واحدا فيه أسر. وأكفف العثرات أبتم مشفقا وأقول سوف يجيء جيل منتصر يحمي البلاد ويستعيد كرامة يمضي على نهج الهدى يقفو الأثر. يمضي على نهج الهدى يقفو الأثر ويذكر السائر خجيلا صادقا كأمير هريرة والمثنى أو عمر. يتلو كتاب الله في غاسق الدجى فهمومه تجلى بقاف والزمر. ويذكر السائر خجيلا صادقا كأمير هريرة والمثنى أو عمر. يتلو كتاب الله في غاسق الدجى فهمومه تجلى بقاف والزمر. فاستبشري يا أرض طيبة إننا ندعو الإله بأن يكونك من ضرر. مدي يديك حبيبتي وتبسمي إني أعانيك من بها خير البشر. فاستبشري يا أرض طيبة إننا ندعو الإله بأن يصونك من ضرر. مغدي يديك حبيبتي وتبسمي إني أعانيك من بها خير البشر. إنا نعانيك من بها خير البشر. إنا نعانيك من بها خير البشر. إنا نعانيك من بها خير البشر. خير البشر خير البشر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.com.